بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مع الحلقة الأخيرة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دارت بنا هذه السلسلة العظيمة والكوكبة الشريفة من الأنبياء حتى وصلنا إلى آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم زكريا ويحيى وعيسى. والأمر في حديثهم يطول، لكن الحلقات محدودة، وقد فصلت هذا في أشرطة لعلكم تطلعون عليها. والقصة تبدأ بتوالي الأنبياء على بني إسرائيل حتى جاء زمن زكريا عليه السلام، وكان في دمشق، ثم انتقل إلى بيت المقدس للتعبد في بيت المقدس، وبيت المقدس كان مكان اعتكاف عندهم وصلاة وعبادة عندهم، وكان الرهبان الأحبار يتعبدون فيه. وكانت هناك عائلة شريفة عظيمة عابدة هي آل عمران، ومن شأن الناس في ذلك الوقت كانوا ينذرون الأولاد لبيت المقدس، فإذا ولد الولد أول ما يكبر قليلا يضعونه في بيت المقدس، يصير خادم وعابد في بيت المقدس. فامرأة عمران نذرت، قالت يا ربي أنا حامل، الولد الذي سيأتيني سيكون خادما لبيت المقدس، نذرته محررا لبيت المقدس. فلما ولدت وإذا بالمولود أنثى، ما توقعت هذا، والأناث لا تخدم البيت فقط الذكور. فاحتارت واستشارت زكريا عليه السلام، قال لها أوفي بنذرك وليس الذكر كالأنثى. هنا بعض الناس يخطئ، يظن أنها تقليل من شأن المرأة، وهو العكس. ما قال الله عز وجل وليس الأنثى كالذكر، وإنما قال وليس الذكر كالأنثى. هنا المقصود أن هذه الأنثى أفضل مكانة وأعظم من الذكور، فالذكور ليسوا مثلها. ليس الذكر كالأنثى، فدققوا واعرفوا دقة القرآن وتكريم القرآن للمرأة. فلما جاءت بها إلى بيت المقدس وهي من عائلة كريمة شريفة عابدة، كل الرهبان أرادوا أن يكونوا هم أولياء أمورها ليربونها على أيديهم، فاختلفوا، فقالوا نعمل بيننا علامة، فاتفقوا على أن يرموا أقلامهم في ماء، عندهم سيل ماء يجري، قالوا نرمي أقلامنا هناك، فمن مشى يعني نرى إذا في علامة من الله من يكون الذي يتكفل بمريم. فرموا الأقلام ورمى نبي الله زكريا قلمه، فمشت الأقلام مع الماء، إلا قلم زكريا مشى بالعكس. يقول الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كلها أخبار تفصيل من القرآن. الكتب الأخرى والأمم الأخرى حتى أمة اليهود والنصارى في هذه القصة انحرفوا، ما عرفوا القصة صحيحة. جاء القرآن ليصحح هذه الأخطاء. وكفلها زكريا، بدأ زكريا عليه السلام يربيها، وخرجت عابدة عالمة من صغرها، تربت على يده نبي وفقط لعبادة الله رب العالمين، واتخذت لها مكانا معتزلا الناس في بيت المقدس، ما يدخل عليها إلا زكريا في محرابها، محراب اللي هو مكان الصلاة ومكان العالي، مكان العالي يسمى المحراب، القصر يسمى المحراب، ومكان الصلاة يسمى المحراب، فمكان عالي مخصص للصلاة. فكان يتعجب كرامات الله لها، صديقة وأمه صديقة، الله سبحانه وتعالى يقول عن عيسى وأمه صديقة، وفي الأحاديث الكثيرة تشير إلى أن لم يكمل من النساء إلا أربع، والأفضلية في ترتيبهم أفضلهم مريم بنت عمران، ثم فاطمة بنت محمد، ثم خديجة بنت خويلد، ثم آسيا بنت مزاحم. هؤلاء الأربع هم الذين كملن من النساء، أعلاهن مريم عليها السلام. فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يجد عندها ثمار عنب في وقت ما في عنب في الناس، طبعا في ذاك الوقت ما في ثلاجات ولا في طائرات تأتي من مكان آخر. فتحجب، قال أنى لك هذا، من أين يأتيك هذا الرزق؟ قالت هو من عند الله. فعرف كرامتها، فتمنى أن يكون له ولد مثلها، فبدأ يدعو الله عز وجل أن يرزقه الولد. فجاءته البشرى من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك الولد، بشرته الملائكة قال أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، امرأتي كبيرة عاقر لا تلد وأنا شايب. فجاءته الملائكة تخبره أن هذا أمر الله عز وجل، لا تتردد ولا تشك. قال معاذ الله أن أشك، وفرح فرحا شديدا، قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة أعرف أبشر فيها الناس أني على هذا الكبر سيأتيني ولد. قال علامتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة، يعني 3 أيام لم تستطيع أن تتكلم مع الناس. سبحان الله، كان إذا جلس يقرأ يسبح يسمعون صوته، إذا التفت يتكلم مع أحد ما يستطيع ينطق إلا بالرموز بالإشارات. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، وبشر بيحيى عليه السلام، فولد له يحيى وأعطاه الله عز وجل يحيى عالما حكيما نبيا وهو صغير، هكذا إكراما من الله عز وجل، ولم يكن له سمي، يعني ليس لا يوجد هذا الاسم في البشر قبل يحيى عليه السلام. وكبر يحيى وكان يحكم تلك المناطق ملك جبار ظالم فاجر، وكانت عنده ابنة أخت أو ابنة أخ جميلة جدا، فأراد أن يتزوجها وهي فاجرة مثله، فما عندها مانع تتزوج عمها، لكن في شريعتهم هذا حرام، فأحب أن يأخذ استثناء من يحيى عليه السلام. فذهب إليه وقال له أنا أريد استثناء أني أتزوج بنت أخي. قال أنا سأعلن الأمر للناس. فاجتمع الناس في المسجد الأقصى، فخرج يحيى عليه السلام عليهم ويعرفونه نبي عندهم، وزكريا ما زال حي، فأعلن للناس جميعا أن زواج المرأة بعمها فجور وباطل. فوجئ الملك، كان متوقع أن المسألة تمشي بهدوء ويمشيها له، لكن هذا دين ما في لعب. فغضب الملك غضبا شديدا وأصر يعني على الزواج، لكن ما هو عارف كيف يدبرها، لأن الآن الخبر انتشر بين الناس وسيتكلمون عليه. فعندها في ليلة فجور بينه وبين هذه المرأة الفاجرة بدأت ترقص له وتغني له، فأرادها لنفسه فرفضت، قالت تتزوجني، قال ما أستطيع، يحيى منعني، قالت مهري رأس يحيى. فمع سكره وفجوره وإغرائها الشديد أمر بأن يؤتى إليه برأس يحيى عليه السلام، وفعلا قتلوا يحيى وقتلهم الأنبياء، هؤلاء بني إسرائيل قتلوا يحيى عليه السلام، فجاءوا برأسه في الحديث، فقدم رأس يحيى مهرا لبغي لزانية، هكذا بنو إسرائيل حتى نعرفهم. ثم أمر بقتل زكريا حتى لا يحرك الناس ضده، وفعلا بدأوا يتبعون زكريا، وفي رواية كثيرة أنهم كذلك قتلوا زكريا. هكذا باختصار قصة يحيى وزكريا، نبيين عظيمين شهيدين قتل على يد بني إسرائيل. ابن خالة يحيى هو عيسى عليه السلام، مريم أم عيسى عليه السلام هي أخت أم يحيى زوجة زكريا. في هذه الأثناء قبل أن يقتل زكريا، طبعا هذا مقتل زكريا كان عمر عيسى عليه السلام 33 سنة، بينهما 3 شهور فقط بين يحيى وعيسى عليه السلام. هذه قصة يحيى وزكريا. نرجع إلى بداية القصة مرة أخرى، بعد يحيى ب3 شهور ولد عيسى عليه السلام. نرجع إلى قصة ميلاد عيسى عليه السلام. مريم عليه السلام معتزلة في محرابها محجوبة عن الناس، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، احتجبت عن الناس لا أحد يراها إلا زكريا. فأرسلنا إليها روحنا، الروح القدس الذي أخطأ فيه النصارى وقالوا هو الله ولا 1 من 3. الروح القدس إذا ذكر الروح في القرآن بمعنى قال الروح تحرك الروح، إذا ذكرت الروح بهذه الطريقة فالمقصود جبريل عليه السلام، هو الذي يسمى الروح ويسمى الروح القدس. فأرسلنا إليها روحنا، يعني أرسلنا إليها جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، ظهر بصورة شاب جميل قوي رائع المنظر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني هي ما تلتقي بالشباب ومعزولة في بيت المقدس وفي المسجد الحرام، في بيت المقدس وفي مكان معزول داخل البيت الحرام، ولا يدخل عليها إلا زكريا، من أين جئت؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. بشرى من الله، سيأتيك غلام. عمرها في ذلك الوقت 15 سنة، لكنها كانت، الله سبحانه وتعالى يقول وأنبتها نباتا حسنا، كان شكلها كالنساء الكبيرات، نضجت بسرعة وإن كان عمرها صغير. قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، ماني متزوجة ولا أني زانية، كيف أرزق بولد وكيف يأتيني ولد وأنا لم أعاشر الرجال؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. إذا الله سبحانه وتعالى أراد شيء هين على الله عز وجل. ولنجعله آية للناس، معجزة للناس ميلاده، ورحمة منا بنبوته ورسالته، وكان أمرا مقضيا، الأمر ما فيه نقاش. ففي الآيات الأخرى فنفخ فيها، نفخ في جيبها في شق قميصها، نفخ نفخة ثم اختفى جبريل عليه السلام، دخلت النفخة فيها فحملت فورا، يقول الله عز وجل فحملته فورا. فلما جاء وقت الميلاد خافت أن تلد ويكتشف أمرها وتفضح أمام الناس، كيف ستبرر لهم؟ كيف ستشرح لهم؟ من يصدق أنها حملت من غير رجل؟ فحملته فخرجت هربت، فذهبت إلى بيت لحم فانتبذت به مكانا قصيا، مشت مكان بعيد، فهناك في الطريق قرب بيت لحم فأجاءها المخاض، جاءتها الولادة، إلى جذع النخلة، نخلة جذع ليست نخلة حقيقية كاملة، ميتة، نخلة ميتة فقط جذع ما فيها أوراق. فلما شعرت بالولادة خافت الفضيحة، ومن لن يصدقها أحد، كيف يصدق المعجزة وهي ليست نبية ولا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنا ناداها من تحتها، قيل عيسى ناداها عليه السلام وقيل جبريل ناداها من تحتها، ألا تحزني لا تخافي، قد جعل ربك تحتك سرية، جرى الماء اشربي، وهزي إليك بجذع النخلة، جذع ما في شيء، وإذ بمعجزة تساقط عليك رطبا جنيا، ينزل الرطب التمر ينزل لك، فكلي واشربي وقري عينا لا تخافي. كيف ما أخاف؟ كيف سأرجع إلى قومي؟ قال ارجعي إلى قومك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوم عن الكلام، كان في شريعتهم الصوم عن الكلام، هذا محرم في شريعتنا كعبادة، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أنا صائمة عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فأطاعت الوحي وأخذت الولد وحملته إلى قومها، فأتت به قومها تحمله، رأوها ولا معاها ولد، فقالوا، عرفوا أن ولدها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، هذا ما الذي فعلته؟ هذا منكر عظيم، يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون بالعبادة، كانوا يضربون بها المثل بهارون، أنها وصلت إلى عبادة هارون، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك فرية، أنت من عائلة كريمة، والمرأة التي من عائلة كريمة يتوقع منها الناس أن تكون على نفس أخلاق أهلها، فكيف تفعلين بهذا؟ فبدأت تشير إليه، ما فهموا، ظلت تشير إليه أن فهموا نكلمه، فأشارت نعم، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم طفل الآن مولود رضيع؟ ففورا جاءت المعجزة العجيبة، قال إني عبد الله. الناس اللي حوله سمعوا الكلام فوجئوا، فبدأوا يسكتون، بعضهم أسكتوا، اسكتوا اسكتوا اسمعوا الولد يتكلم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. من أولها وجعلني نبيا، يعني أخبرهم أنه سيكون نبي، وما كان ما صار نبيا إلا ما بعث إليهم إلا وعمره 30 سنة، وجعلني مباركا أينما كنت. مكانة عيسى عليه السلام عندنا معشر المسلمين مكانة عظيمة جدا، نبي من أولي العزم من الرسل، لم يعص الله أبدا، مبارك، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ما عندي والد ما عندي أب، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، يعني سأموت، أنا بشر، أنا لست إلها، سأموت وسنذكر كيف سيموت، ويوم أبعث حيا، يوم القيامة. يقول الله عز وجل هذه هي القصة، لا تخلطوا، لا تلعبوا فيها، لا تفسروها، لا تجعلوه إلها، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يختلفون فيه، ما كان لله أن يتخذ ولدا، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمر الله عز وجل في عيسى عليه السلام أمر أن يكون مثل آدم عليه السلام، خلقه من تراب وليس فقط من أم كعيسى، عيسى معجزة خلق عيسى أهون من معجزة خلق آدم من تراب. فتناقل الناس الخبر، فهنا اليهود فورا قالوا هذا ساحر وأمه ساحرة وهي زانية، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا بغي زانية. أنا أتعجب النصارى اليوم كيف يتعاملون مع اليهود وهم يسبون عيسى ويسبون أم عيسى، نحن أقرب إليهم من اليهود، نحن نقول نبي عظيم شريف ومن لم يؤمن به يكفر بالإسلام، فنحن أقرب إليهم، لكنهم خلطوا. وبدأ يكبر وبدأ الخبر ينتشر، وبدأوا يراقبون اليهود مراقبة خاصة بسبب ما حدث، وبدأوا يتحرشون به، وخاصة أن بدأ كان في كلام أنه يأتي ولد يصبح ملك على اليهود، فبدأوا يخبرون الملك بأنه هذا الولد قد يكون هو، لكن ما زال صغير ما هو خايف منه، فبدأوا يتحرشون به، فهربت به إلى ربوة خارج بيت المقدس، وقيل ربوة أي في مصر. فلما كبر بعث إليهم وجاء بالمعجزات، ظهرت عليه علامات الصلاح والعلم والحكمة من هو صغير، وبدأ يعني يعطيهم أخبار الغيب من هو صغير، لكنه لم يبعث إلا لما صار عمره 30 سنة. يقول الله عز وجل ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين، يعمل من الطين طير فيكون طيرا بإذن الله، يطير أمامهم. برأوا من المعجزات الشيء العجيب على يد عيسى عليه السلام، وأبرئوا الأكمه، الأكمه اللي ولد أعمى، والأبرص اللي فيه مرض البرص بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم. الواحد رايح بيته يقول له زوجتك عدتك الطعام الفلاني، ومخبية في البيت في مكان الفلاني الطعام الفلاني، يخبرهم بالأمور والناس تتعجب. وأعظم معجزاته وأحيي الموتى، ليس ميت واحد، 4 موتى في أحداث منفصلة أحياهم أمامهم بإذن الله، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك كفروا، فبدأ يدعو الأنصار من ينصرني، فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مؤمنون. فبدأ الحواريون 12 واحد ينصرونه. خشي الملك من هذه المعجزات، وخشي أن الناس تتبع موسى تتبع عيسى عليه السلام وتترك دين اليهود وتترك سلطانه، فبدأ التآمر على قتل عيسى عليه السلام، وتآمر الأحبار، وبدأوا يحركون الملك أن هذا يدعي أنه ملك اليهود، وبدأوا ينادونه بملك اليهود. فهنا جاءت الأوامر بقتل عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام سأل الحواريين من منكم مستعد أن يضحي بنفسه لأجلي، قالوا كيف، قال ينزل عليه شبهي فيقتل مكاني، فتبرع واحد منهم شاب قال تكون معي في الجنة. وفعلا نزل شبه عيسى عليه، ورفع عيسى أمام عيونهم من شباك في السقف، رفع إلى السماء، وجاء اليهود فأمسكوا بهذا الشاب فقتلوه، صلبوه. يقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه عن عيسى عليه السلام، ولكن شبه لهم. هكذا قصة صلب عيسى عليه السلام وقتله. وتأتي الآيات تقول أنه علم للساعة، سيأتي يوم القيامة، قبل يوم القيامة من الأحداث العظيمة أن ينزل عيسى عليه السلام ويحكم الأرض 40 سنة ثم يموت. وقصة عيسى طويلة، لكن الوقت أدركنا في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم قصصهم عجائب ومعاني عظيمة وعبر. وأعظم الأنبياء والمرسلين هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقصته وسيرته تحتاج 3 أضعاف كل الأنبياء والمرسلين لما فيها من تفصيل لم يفصل لأي نبي أو رسول. أنا أعرف أني تجاوزت كثير من القصص، الخضر، البقرة، المائدة، غيرها من القصص ترجعون لها في الأشرطة إن شاء الله، لكني لعلي فتحت لكم الباب لتستمتعوا بقراءة القرآن وتفهموا قصص الأنبياء من خلال القرآن الكريم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قصصهم عبرة ومنهج حياة وسيرة طاهرة ومعلم للدعاة يسيروا على نهجهم على مدى الزمان. قصص الأنبياء قدوة لنا، لقد كان في قصصهم عبرة. نحن نقص عليك أحسن القصص، ارجعوا إلى القرآن، اقرأوا القرآن، استمتعوا بقراءة هذه القصص، علموها لأولادكم وبناتكم، نشئوهم عليها، اجعلوهم قدوات لكم بدل من أن تكون قدواتهم فاسدة. بهذا، بالسير على هذا المنهج القويم، نفلح وننجح في الدنيا والآخرة. شكر الله لكم حسن استماعكم، أسأل الله أن يجمعني بكم مع الأنبياء في عليين، ويجمعني بكم في لقاءات قادمة إن شاء الله. لكم مني الحب والتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.